أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الله الله أنا يا قادر يا مستجر. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله وما أنزلنا عليك الله سيدي الله سبحان الله العظيم سبحان القادر I'm not

الله خلقكم الله أكبر. الله ذنبه وتعالى حكم عدل أسير. الله الله الله. فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سعة. أفبنعمة الله يجحدون. أفبنعمة الله يجحدون لا يقدر وجعل لكم

صدق الله.